والرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن الملائكة خلقهم الله تعالى من النور، من مادة النور، وأن الآدميين خلقهم من طين لازم، من صلصال كالفخار بعد تطوره من حماء مسنون. وأخبرنا أن الجان خلقوا من نار، فهل يسوغ لذي إيمان أن يكذب الله تعالى ورسوله وينفي وجود الجن؟ هذا لا يسوغ، وصاحبه هالك. ثم عرفنا أن إبليس عليه لعائن الله كان من عالم الجن، ولنقرأ لذلك قول الله تعالى من سورة الكهف: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن ربه، خرج عن طاعة الله ولم يسجد لآدم. ثم إبليس، ولا بأس أن نقول شأنه شأن آدم وحواء، كان آدم وكانت حواء فقط، ثم كم ذريتهم لا يحصي عددهم إلا الله، أخرج من آدم وحواء بلايين البشر. كذلك إبليس أيضا أنجب وتوالد مع أنثى من الجن ما لا يحصى عدده، وهم عالم الشياطين. فالعوالم عالم الملائكة الأطهار، عالم البشر، عالم الجن، عالم الشياطين. فالشياطين جمع شيطان، هم إبليس وذريته إلى يوم القيامة. ثم من فسق عن أمر الله وخرج عن طاعته وتمرد وتوغل في الخبث ينتقل إن كان آدميا أو جنيا، ينتقل إلى شيطان، فيصبح لا يوحي إلا بالشر، ولا يدفع إلا إلى الشر، ولا يحمل إنسانا أوجا إلا على الشر، لأنه مسخ انمساخا كاملا، لم يبق فيه أصل آدمية ولا أصل جنية. هذا عالم الشياطين. واقرأوا لذلك قول الله تعالى: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. والجنة بمعنى الجن، والناس بمعنى الآدميين. فالشياطين من الإنس قد تكون في مفعولها وتأثيرها أكبر من شياطين الجن. إذن ومن سورة الرحمن يقول تعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار. ثم وجه الخطاب إلى الفريقين: فويل، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربكما يا معشر الجن والإنس تكذبان. إذن فمن هنا تبين أن من الجن مؤمنين، وكافرين وشياطين متمردين، كما هي الحال من الإنس الآدميين منهم المؤمنون الصالحون ومنهم الكافرون المفسدون ومنهم المتمردون الشياطين، لا هم لهم إلا إغراق البشرية في الخراب والدمار. هذا. وقال بعضهم الملائكة لا يأكلون ولا يشربون، وهم في ذلك مقلدون للفلاسفة وللغارقين في العقلانية والأوهام، وإلا الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن فضلات طعامنا حتى العظام حتى روث البهائم تعيش منه تلك الأمة، لأنهم ليسوا قادرين على أن يحرثوا ويزرعوا ويحصدوا ويدرسوا ويرحوا ويأكلوا لضعفهم، ما خلقوا مهيئين لإنتاج الطعام ليأكلوا، ولكن هم تابعون لبني آدم يأكلون فضلاتهم، إلا أن الشياطين منهم قد يأكلون مع الآدم أكله ويسبقونه إلى طعام وشرابه. ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى التحصن من هذا العدو، فأمرنا إذا أردنا أن ندخل البيت ونغلق الباب أن نقول بسم الله حتى يبيت وراء الباب ولا يدخل يستدفي أو يأوي إلى فراشنا، وإذا أردنا أن نأكل أو نشرب فبسم الله حتى لا يجد مجالا لأن يأكل ويشرب معنا، حتى إذا أوينا إلى فرشنا نطرد ولا نسمح له بالنوم معنا بكلمة بسم الله. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، ومعنى هذا إذا رحلت الملائكة حلت الشياطين محلها، فيصبح البيت بؤرا وحفرة للشياطين. إذن فلا التفات إلى من زعم وادعى أنهم لا يأكلون ولا يشربون بحجة أين الأجسام التي تأكل وتشرب، إن منهم من ادعى أن لا وجود للجن، قالوا أين هم، وهذا من الجهل المركب. أيخبر الله تعالى عن خلقه وتنفي أنت لأنك ما تحس ولا ترى؟ الآن والدكتور أمامنا الجراثيم بمكبرات النظر تراها الجرثومة كالغنامة، أين أبصارنا نحن كوننا ما نرى؟ إذن لأن بصرنا كسمعنا كطاقتنا في أيدينا وأرجلنا كقدرتنا في عقلنا الكل محدودة، لا تستطيع أن تتجاوز أبدا حدها إلا بتدبير من الله عز وجل. هل تستطيع أن تنظر 1000 ميل أمامك أو 100 ميل فقط أو 50 أو 60؟ بصرك محدود. هل تستطيع أن تسمع أكثر من 2 أو 3 أو 10؟ سمعك محدود. هل تستطيع أن تحمل بيديك 10 أطنان أو 20؟ لا تستطيع، لأن طاقتك في يديك محدودة وفي رجليك وفي عقلك، لن تستطيع أبدا أن تفهم به كل ما تعلم أو تسمع. وبذلك بطلت تلك الدعوة. ومنهم من قال الجان الجان ما أوصي إليهم رسل ولا أمروا ولا نهوا غير مكلفين. وهذا خطأ فاحش بل وتكذيب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما كونهم لم يرسل الله تعالى إليهم رسلا يوحي إليهم وينبئهم ويأمر الجن بالعمل بواسطتهم هذا نعم، كما هم أتباع للبشر في الطعام والشراب هم أتباع لهم أيضا في العلم والمعرفة والعبادة. إذا بعث الله رسولا في إقليم فالجن القائمون الموجودون عليهم أن يؤمنوا بذلك الرسول وأن يطيعوه ويعملوا بما جاء به. ويشهد لهذا قول الله عز وجل من سورة الأحقاف: وإذ صرفنا إليك، وإذ أذكر يا رسولنا إذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجيركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دون أولياء. وهنا بطلت نظرية أو قولة من قال الجن لا يعبدون، وها هم بأنفسهم وفد دبر الله له من أعلمه وجاء به من نصيبين من نينوى إلى بطن نخل بين مكة والطائف، الله الذي صرفهم إليه وكادوا يكونون عليه لبدا يتزاحمون وهم يسمعون. إذن فهم مؤمنون، فمنهم الكافر ومنهم المؤمن ومنهم البار ومنهم الفاجر بحسب قدراتهم. ومنهم من يقول الجن لا يدخلون الجنة. لمن لا يدخلون الجنة؟ أليسوا يعبدون الله؟ وثواب هذه العبادة كيف تلقونه؟ والله يقول ولكل درجات مما عملوا، ولكل من الجن والإنس درجات مما عملوا. لنا فقط أن نعتقد أن منازلهم في دار السلام دون منازل بني آدم، كما هي حالنا الآن فنحن أشرف وأعلى منزلة وهم دوننا تابعون لنا. إذن ففي الجنة يدخلون ويتزوجون بالحور العين، ولكن الجنة كيف تعرف أنت؟ إذا كانوا يتراءون منازلهم كما نتراءى الكواكب في السماء إذن فلا تعجب أن يكونوا في مستويات من الجنة دون مستويات البشر. ويشهد لهذا قول الله عز وجل: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. من هؤلاء؟ الحور العين وإلا لا؟ فلو ما كان الجان يطمث ويجامع ما يذكره، حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جن. فهم إذن يتنعمون بنعيم الجنة، ومن ذلك النساء أو الحور العين. ومنهم من يقول الجن خرافة، من يدعي أنه يراهم ما يرون. والصحيح والذي نقوله ونعتقده، فقولوا واعتقدوا أنهم لا يرون على صورهم وهيئاتهم التي خلقهم الله تعالى عليها، لكن ملكهم الله وأعطاهم قدرة على أن يتحولوا، فيتحول الجان إلى ثعبان فترى الثعبان، إلى حي فترى الحي. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرر هذه الحقيقة، يقول إن من جنان المدينة من حيات المدينة لجنان يتحولون إلى حيوانات، قد تراه في صورة كلب أو سبع يتشكل في صورة إنسان، أما أن تراه في صورته التي خلقه الله عليها ما تستطيع، لما قدرتك ما تستطيع، طاقة بصرك ما تقوى. وقد مثلنا بوجود أشياء الآن، هذا الهباء فيه أشياء ما نراها أبدا. فنعم نقول لا يرون في ذواتهم الأصلية التي خلقهم الله عليها لا لشيء إلا لعجزنا نحن عن رؤيتهم. والحكمة في ذلك، أرأيتم لو كانوا الآن يختلطون معنا ونشاهدهم تطيب لنا الحياة؟ نصعق. وهذا من لطف الله وإحسانه، لو كان كل ما تتفي الشيطان أمامك بعينه ورجليه كيف تعيش؟ إذن ومنهم من قال لا يمكن أن يحل الجني في الآدم، وهذا ادعاه المعتزلة وحتى طلبة العلم، وهذا أيضا خطأ، لا يكفر صاحبه، ولكن يقول فارق الجماعة أهل السنة والجماعة على أن الشيطان أو الجان يجري من ابن آدم مجرى الدم العروق، تقول يدخل مع الهوى، ولا حرج ولا عجب، الجراثيم ما تدخل في الماء والطعام، أنت الآن ترى النملة تأكل من الطعام هل تشعر بأن أكلت؟ الجن يأكل معك وأنت ما تشعر، يأخذ القدر الذي يكفيه. إذن فنحن نعتقد أنهم قد يدخل أحدهم في جسم الآدمي وينطق بلسانه ويتكلم بلغته ويخبر عن أشياء ما كان يعرفها، وهذا مشاهد ومرئي ومحسوس. حضرت شخصا يخاطب جنيا، والمريض يمني ولغة أهل اليمن معروفة، وهو يتكلم باللغة المصرية كأنه مصري من الصعيد، لما خرج وتركه ذاك المؤمن ما يعرف ولا ذيك اللهجة ولا يحسنها. ومنهم اليهود ومنهم النصارى ومنهم المجوس ومنهم المشركون، وهذا أمر لا ينكره ذو دين أو عقل. ومن أراد أن يتحصن فالحصن الأوحد هو ذكر الله وملازمة طاعته. إذن ماذا عسانا أن نقول في الجن؟ يدخلون الجنة؟ يدخلون النار؟ إذن شأنهم كشأن عالم الإنس، إلا أنهم دونه، فضل الله الإنس على الجن. والآن قال الإمام، قال الشيخ البخاري باب ذكر الجن وثوابهم وعقابهم، يرد على من يقول إنهم لا يثابون ولا يعاقبون. قال لقوله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، هذا كلام الله إلا لا؟ متى يقولوا لهم؟ في عالم الآخرة، يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي لما ما أمنتم ولا أطعتم وعبدتموني. هذا يقال لهم في النار. إذن فقوله من الجن والإنس عالمان، عالم الجن وعالم الإنس. وقول رسل منكم، هل عرفتم أن الله لم ينبئ رسولا من الجن، وإنما الرسول إلى الإنس يجب أن يؤمنوا به ويتبعوا ما جاء به. وقرأ وإذ صرفنا إليك نفر من الجن، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، فهم أتباع للآدميين. وهذا لا يتنافى مع قول تعالى لم يأتكم رسل، أما جاء جن نصيبين رسلا وإلا لا لأقوامهم ورجعوا مبلغين يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم. وقولوا بخسا، لما قال بخسا؟ علمنا أن الإمام البخاري ليس بعربي، ولكنه أحب العربية وتوغل في طلبها ومعرفة أسرارها. حبه جعله إذا أراد أن يذكر باب وفيه آية يقدم المفردات مفردة مفردة يشرحها رحمه الله ورضي عنه. قال بخسا، هل ورد في القرآن بخسا؟ موجود في سورة الجن، فلا يخاف بخسا ولا رهقا، سورة الجن، فلا يخاف بخسا أي نقصا من حسناته التي عملها، ولا يخاف رهقا أي ظلما بأن يجحد من حسناته ولا يعطاها كاملة. ومن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. البخس والنقص هم يقولون فيما بينهم، الذي يؤمن بربه ويعبده ما يخاف يوم القيامة أن ينقص الله من حسنات الحسنة، ولا أن يظلمه بأن يزيد عليه سيئات ما فعلها. هذا قولهم فيما بينهم، فلا يخاف بخسا ولا رهقا. قال مجاهد وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. هذه بعض آية من سورة اليقطين والصافات. ماذا قال تعالى؟ وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. هذه لما وجد من قبائل العرب في ديارهم هذه قبيلة تعبد الملائكة. لما؟ قالوا لأنهم بنات الله فنعبدهم نتوسل بعبادة إلى الله ليغفر ليرحم ليقضي حوائجنا، لا تلومونا. كيف عرفتم أن الملائكة بنات الله؟ من وحي الشيطان. قالوا إن الله وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا قد أصهر إلى ثروات الجن فأنجب الملائكة، فهم إذا بناته فنحن نعبدهم متوسلين بعبادتهم إلى الله لافتقارنا إلى الله وحاجتنا إليه. ولهذا قال تعالى أصطف البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون. كيف اختار البنات على البنين؟ إذن وجعلوا بينه وبين الجنة ناسبا أي سهرا. ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون أي يوم القيامة في النار. الجن علمت أنهم في جهنم وهم يدعون أنهم بنات الله يدخلون الجنة. قال كفار قريش الملائكة بنات الله وأمهاتهم بنات ثروات الجن. ثروات شريفات الجن. قال الله: ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. هم يدعون على الجن ويكذبون، والجن عرفوا أنهم في جهنم محضرون. وقال تعالى: سبحان الله عما يصفون. قال: محضرون للحساب، للحساب والعقاب لا بد. قال: جند محضرون. البخاري يشرح جند محضرون أي عند الحساب، وإذا كانوا يحاسبون يجزون، معنى هذا أنهم كانوا يعملون ويسجل أعمالهم. هكذا قدم البخاري هذه المقدمة، ثم أورد الأحاديث التي تقرر هذه الحقائق، رواية بعد أخرى. قال: حدثنا قتيبة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصع الأنصارية عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، إني أراك تحب الغنم والبادية. الآن ما بقي من يحب الغنم والبادية، الغنم نحملها في السيارات. إذن إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك وفي باديتك فأذنت بالصلاة عندما يدخل وقتها، صلاة الصبح الظهر العصر المغرب العشاء، فأذنت بالصلاة أي أعلنت بكلمة الله أكبر حي على الصلاة، فارفع صوتك، ارفع صوتك يا فلان بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس. هذا شاهد، هذا كلام الرسول ولا لا؟ الجن موجودون ولا لا؟ يسمعون النداء ولا لا؟ جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة بأنه مؤمن وأنه يؤذن الصلاة وأنه يصلي. وهذه الشهادة تساوي شهادة البشر أجمعين، إذ البشر فيهم من يكذب أو يقول الزور، أما هذا العالم لا يقول إلا الحق. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي إثبات الجن ولا لا؟ ويعبدون ولا لا؟ الحمد لله. وقال الشيخ: باب قوله عز وجل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، إلى قوله: أولئك في ضلال مبين. مصرفا معدلا، صرفنا أي وجهنا. علمتم لما يختار هذه الكلمات؟ ليشرحها حبا فيها. لقد تلون هذه الآية الصريحة، نعيد تلاوتها وتأملوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ صرفنا، من المتكلم؟ الله. من المتكلم معه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا بمعنى أذكر لهم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، والنفر من الثلاثة إلى التسعة، نفر من الجن يستمعون القرآن. صرفهم من نينوى، من نصيبين، إلى الطائف أو مكة، يستمعون القرآن. فلما حضروا قالوا: أنصتوا. أدباء، أذكياء، فطناء، لو جمعتنا هذا يصيح وهذا يتكلم وهذا يقول خلي يقرأ. عجب. أنصتوا فسكتوا. يستمعون القرآن. فلما حضروه قالوا: أنصتوا. فلما قضي، فرغ الرسول من صلاة الصبح وقراءته، ولوا إلى قومهم منذرين، ينذرونهم عذاب الله إن استمروا على الشرك والكفر والباطل والشر والفساد، منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، يعني من بعد التوراة التي أنزل الله على موسى، كأنهم ما عرفوا الإنجيل هذه الجماعة. ولا عجب، الآن ثلاثة أرباع العالم ما يعرفون القرآن ولا يسمعون به. سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه من الرسالات والنبوات التي تقدمت، مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق في كل شيء، في العقائد، في الآداب، في الأخلاق، في الحقوق، في الشرع، في كل شيء يهدي إلى الحق، وإلى صراط مستقيم، وإلى طريق مستقيم، ألا وهو الموصل إلى الجنة. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجيركم من عذاب أليم، يحفظكم ويحصنكم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دون الله أولياء أولئك في ضلال مبين. سبحان الله، هذا كلام الجن، والله العظيم لكلامهم. سبحان الله، كيف وصلنا؟ بواسطة من أنطقهم وخلقهم، أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم فدونه وسجله في كتابه العظيم القرآن الكريم. سألني عما لا أعلم فأقول الله أعلم، هذا علم لا ينفع وجهالة لا تضر. قال ما هي الصورة التي صلى بها وسمعوها؟ صورة من كتاب الله. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن إلى قوله أولئك في ضلال مبين مصرفا، قال معدلا، صرفنا أي وجهنا. ما هي الآية التي فيها مصرفا؟ ولم يجدوا عنها مصرفا، أي عن النار، أي معدل. وصرفنا إليك، وجهنا إليك، صرفناهم إليك بمعنى وجهناهم كما تصرف الريالات وتعطيهم. قال الشيخ باب قول الله عز بل قول الله تعالى وبث فيها من كل دابة، وبث نشر وفرق فيها وأوجد من كل دابة، والدواب كل ما يدب على الأرض، حتى أنا داب تبات، كل ما يدب على الأرض هو داب، وما من دابة في الأرض إلا الله يرزقها. قال ابن عباس الثعبان الحية، الذكر منه ما يقال الحيات، أجناس الجان والأفاعي والأساود، آخذ بناصيتها في ملكه وسلطانه. ابن عباس فسر قول الله تعالى وبث فيها من كل دابة، قال الثعبان دابة ولا الحية، الذكر منها يقال الحيات، والحيات أجناس الجان والأفاعي والأساود، جمع أسود، آخذ بناصيتها أي في ملكه وسلطانه، ما من دابة إلا هو آخذ أي مملوك لله مقهورة، هو المالك والقاهر لها. يقال صافات، لما جاء بهذه الكلمة والصافات صفا، قال صافات بسط أجنحتهن، والصافات صفا وإلا، ما معنى الصافات؟ بسطن أجنحتهن وصففنها. ويقبضن، الآية فيها ويقبضن، يقبضن الأجنحة أيضا، ألم يروا الطير فوقهم صافة ويقبضن أيوة. يضربن بأجنحتهن، هذه كلها مخلوقات. والآن بعد شرح هذه الكلمات قال: حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا هشام بن يوسف، قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر. في أي مكان هذا؟ في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. موجود الآن؟ الحمد لله. لو كنا في الهند وإلا في أمريكا، أين مسجد رسول الله؟ على منبر في مسجد رسول الله. قال يخطب على المنبر يقول: اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يطمسان البصر ويسقطان الحبل. قال عبد الله: فبين أنا أطارد حية لأقتلها، فناداني أبو لبابة: لا تقتلها. فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتل الحيات. فقال: إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت وهي العوامر. هذا كله يسوقه لتقرير وجود عالم الجن وبيان أحوالهم. فلنعد إذن الخبر. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر ويقول: اقتلوا الحيات، من عثر على حية في بيته في بستانه فليقتلها، واقتلوا ذا الطفيتين، هذا نوع من الحناش، تسقطان الحبلة، لو تكون مرأة حبلة أو نعجة أو عنز وتنظر إليه ينظر إليها تسقط حبلة تنهار وتضعف أمامه. قال: فقلت، قال عبد الله: فبين أنا أطارد حية لأقتلها، فناداني أبو لبابة، تعرفون عن أبو لبابة، قال: لا تقتلها. فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتل الحيات، الرواية الأولى قبل نسخها. فقال: إنه نهى بعد ذلك، بعد النهي الأول العام في يوم الأيام، نهى عن ماذا؟ عن ذوات البيوت، الحيات التي توجد في البيوت لا تقتل، أكثرها من الجن، فينبغي لصاحب البيت أن يحرج على 3 أيام: يا هذه لا تعودي، أخرجنا، لا تزعجي أولادنا، كذا، فتنسحب. فإن عادت مرة ثانية: يا هذه أخرجي من بيتنا، لا تؤلمينا، لا. فإن أبت: ما هي بجن، أقتلها. وقد عرفنا من ذاك البطل الذي رجع من طريقه من غزوة الخندق، أبو سعيد، قتله جني، لأنه رجع إلى بيته فوجد امرأته عند الباب: أي فلانة لما؟ وهددها بسيفه: كيف تخرجين؟ أين تريدين؟ فقالت: لا تلمني، ادخل. فوجدت ثعبان عجيب، فطعنه بسيفه أو غرز في رأسه، فأخذ يلتوي وأبو سعيد يلتوي، فمات، لا يدرى أيهما أول مات. إذن قال: فقلت إنها، قلت إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت وهي العوامر، ألا يعمرن البيوت وينزلنها ويعيشن معها. وقال عبد الرزاق عن معمر: فرآني أبو لبابة أو زيد بن الخطاب، وتابعه يونس وابن عيينة وإسحاق الكلبي والزبيدي وقال صالح وابن أبي حفصة وابن مجمع عن الزهري عن سالم عن ابن عمر فرآني أبو لبابة وزيد بن الخطاب. والشاهد عندنا في وجود عالم الجن ولا لا، ويتحول إلى حيات ويتصور بصورها، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلها، ثم علم أن من الجن من يعيشون في بيوت المدينة. فهؤلاء نسخ بحكمه الأول بحكمه الثاني، فمن وجد حي في سقف بيته في حجرة من حجراته فليحرج عليها ينذرها 3 مرات، فإن أبت يقتلها. قال الشيخ: باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال. كذا خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال. قال: حدثنا إسحاق بن أبي أويس قال حدثني مالك عن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي صعصع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك يا قوم أن يكون خير مال الرجل غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. والآن لو أننا من أهل التقوى الحق لاتخذنا لنا غنما وخرجنا، لا نشاهد باطل ولا منكر ولا نسمع بشر ولا فساد، هذا في ديار النور، فكيف ببلادكم الأخرى وما يجري فيها من شر وفساد علنا؟ كيف يعيش المؤمن؟ يختار الفرار بدينه، يشتري غنما من ماعز وغنم ويتبع بها الصحراء والجبال، يشرب اللبن ويأكل اللحم فارا بدينه، حتى لا يشاهد باطل ولا ينكره، أو يسمع باطل ولا يستطيع إنكاره، بل قد ينغمس فيه ويفعله. هل وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأس الكفر نحو المشرق والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل والفدادين أهل الوبر. سبحان الله، ماذا أعطى الله رسوله؟ علمه كل شيء. ورضي الله عن أبي هريرة قال: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك شيئا إلا علمها أمته، علمنا كل شيء حتى الخراعة، كيف نجلس على المرحاض، كيف نفعل. فانظر هذا، قال: رأس الكفر نحو المشرق، وقطعا كل الفتن التي أصابت العالم الإسلامي جاءت من المشرق، من التتار وقبل التتار إلى اليوم وسيأتي إلى يوم القيامة. عرفتم؟ قال: والفخر والخيلاء أين يوجدان؟ في أهل الخيل والإبل، هم الذين يتعنترون. قال: والفدادين من هم؟ أهل الوبر الغنم أهل الوبر والسكينة في أهل الغنم، السكينة والطمأنينة والهدوء والخلق الفاضل في أهل الغنم، أما أصحاب المزارع والمحافل وهو فإنهم والعياذ بالله تعالى كما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم. معاشر الإخوان، جاءت شكاوى من مرضى، أحدهم قال هو على سرير ماذا يسمى؟ الإنعاش. ونحن لا نشك أننا مرضى وبيننا مرضى وفي بيوتنا مرضى، فلا نرد من قال سألوا الله لي لما نمنع، نرفع كفنا إليه ونسأل ولا يحرمنا دعاءنا. فمن رأى خيرا في شفاء شفاه، ومن رأى لا خير له في شفاء ما يشفيه، لأنه العليم الحكيم. لو كنا نعطى ما نطلب لخسرنا في أول يوم، لكن مولانا عليم حكيم، نسأل ونلح في قضية بعينها ويحرمنا منها، لأنه لو وهبناها وأعطاناها لهلكنا بها، ولكن لا يحرمنا أجر الدعاء. إما أن يرفعنا به درجات ما كنا لنصل إليها إلا بالأدعية، وإما أن يدفع بها بلاء قد ينزل بنا وهو في طريق إلينا، يدفع بهذا الدعاء. وكتب هذا أزلا في كتاب المقادير. وإما أن يكشف ما طلبناه، لأن ذلك في صالحنا. فلا إذن نقف دون الدعاء، لا بد ندعو الله عز وجل. فاللهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، اشف هذا المريض وكل مرضانا ومرضى المؤمنين. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، انصر عبادك المؤمنين المضطهدين المعذبين المحاربين من أهل الكفر والفجور يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، انصرهم وانصر دينك بهم يا رب العالمين. اللهم يا رب يا رب يا رب، هذه أكفنا قد رفعناها إليك سائلين ضائعين، فلا تردنا خائبين. فاشف مرضانا ومرضى المسلمين، وفرج بابنا من كروب وهموم وغموم، يا من لا يفرج الكرب إلا هو. اللهم اكفنا ما نخاف ونرهبه يا رب العالمين، فإنك حسبنا وولينا وولي المؤمنين. وصل اللهم على